صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. كانت مآتم كانت مآتم بالعراق تعدها أموية بالشام من أعيادها، الشعر أحيانا يسجل ظاهرة تاريخية أو يسجل معنى من المعاني المجسدة اجتماعيا في بيت، يعني قد تلقى البيت الواحد من الشعر قد يسجل الواقع بكاملها أو يشير إلى ظاهرة سائدة. وبالفعل هذا البيت سأشرح لك مضمونه لأنه يرتبط ارتباط مباشر بالاحتفالات اللي تقام بمناسبات ذكرى الحسين سلام الله عليه. كأنه عندنا اصطلحنا احنا على ان نسمي ذكرى الحسين مأتم، والا في واقع الامر هي مو مأتم، يعني ذكرى الحسين هو اكبر من موضوع مأتم كما سيمر علينا خلال البحث ان شاء الله، بس افتح الاصطلاح انها مأتم هاي من ناحية. من ناحية ثانية انه ليش افرض هو مأتم في مكان وهو عيد في مكان اخر؟ اذا عندنا شيئين، الشيء الاول ليش هو مأتم في مكان وعيد في مكان اخر؟ حقيقة هاي المسألة ترتبط ارتباط مباشر بالاحداث التاريخية اللي وقعت في صدر الاسلام. يعني مثلا الامام ابراهيم المؤمنين سلام الله عليه عندما انتقل من المدينة المنورة نقل العاصمة الى الكوفة، ليش؟ طبيعي كانت اكو عدة عوامل تضغط على الامام علي بان ينقل العاصمة من المدينة الى الكوفة، يعني ما نقلها اختيارا ولا تشهي، لا كانت اكو حاجة ملحة لنقل العاصمة من هذا المكان الى هذا المكان. مثلا اول هذه الحاجات الامام علي نشأ في جو متشنج، ليش؟ يعني انت ارجع شوية الى الوراء بالتاريخ، الاسلام حمل الامام علي تبعة ضخمة حط على عاتقه، شنو هي؟ حط على عاتقه مقاتلة قريش، يعني 84 غزوة، السيف الاول اللي كان يدافع عن الاسلام سيف علي بن ابي طالب. طيب سيف علي بن ابي طالب ما كان يضرب بالهواء، كان يقتل ناس، الناس منهم طبعا قريش، قريش مرتبطين بالقبائل، مرتبطين بالعواطف، مرتبطين بهالامة بطبيعة الحال. انت لما واحد يقتل ابوك او اخوك او عمك ولو يقتل بحق ولو يقيم عليه الحد يقتل بحق، لكن ما تقدر تعاين الى براحة. واحد قاتل ابوي وانا عاين براحة قطعا لا، ارتاح الى قطعا لا، بلا كلام ان الامام علي تحمل حمله التاريخ عبء كبير جدا، لان المسألة اللي انيطت به مسألة مو سهلة مو هينة ابدا. يعني بحق عبارة لبعض المؤرخين يقول ان هذا الرجل زين الى ذكر، لان ما اكو بيت من بيوتات قريش الا ولسيفه فيه نضح للدم، بطبيعة الحال هذا راح يبقى مطلوب من دولة، وإذا كان مطلوب من دولة فدولة بأجمعهم ما يظهرون إلى نظرة براحة، وبنفس الوقت الإمام علي ما يأمن منهم، وهكذا هذا اللي حدث. ولهذا كان يصعد على المنبر يقرأ هالأبيات دائما يرددها. شنو الأبيات؟ تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما ضروا وما ظفروا، إن يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذات وثقين لا يعفى لها أثر. كان يردد هالأبيات، مما يدل على أن الجو حواليه كان ملغم، الجو اللي كان بالمدينة جو ملغم، لأن معظم دول اللي يلتفون حول المهاجرين قريش، وقريش يطلبون علي بن أبي طالب. واقعة بدر وواقعة أحد والأحزاب والوقائع الأخرى والسرايا، رجع الرجل عند حصيلة ثقيلة من الدماء مسؤول بها أمام هؤلاء. طبعا هذا وضع يضغط عليه أن لا يبقى في هذا المكان، أن ينتقل إلى مكان آخر، هذا سبب. السبب الثاني اللي خلاه ينتقل، يريد منطقة تكون في وسط المناطق حتى يكون على تماس بالعالم الإسلامي بصورة عامة، يعني يريد لمنطقة متوسطة، منطقة متوسطة العراق بطبيعة الحال، لأن البلدان الإسلامية كلها دائر مدائرة، فهو أقرب من غيره للامتداد إلى باقي المناطق، فلذلك انتقل. يعني نفس الشيء اللي كانوا العباسيين يسووه في أيام حكمهم، كانوا ينتقلون من بغداد إلى الرقة، باعتبار الرقة قريبة من سوريا، وفي نفس الوقت هي بالعراق، وفي نفس الوقت هي أقرب إلى بعض الجوانب عينا. يريد الإمام علي موقع هام، والموقع الهام هذا اثنين، ثالثة الخلفية الحضارية اللي موجودة بالعراق. خلفية الحضارية يعني مو وليدة يومين وثلاثة، لا، خصوص المنطقة اللي نزل بها الإمام علي، اللي يعبروا عنها المثلث الحضاري. المثلث الحضاري هو عبارة عن الحيرة والكوفة والنجف. الحيرة طبعا كانت تمتد حضارتها الى المنابرة والى قبل المنابرة. الكوفة كانت على انقاض مدينة سريانية، يعني الكوفة ما كانت يعني اسست على ارض خالية، لا، كانت على انقاض مدينة من مدن السريان، مدينة ممتدة اعراقها في اعماق التاريخ. النجف ترجع حضارتها تقريبا قبل الاسلام الى 5000 سنة، بل ترى كثير من الناس يغلطون يشعرون ان النجف ولد بمدفن الامام علي، لا ابدا، حضارته تمتد الى 5000 سنة واكثر من 5000 سنة قبل الاسلام، وموجود الاثار المادية عدا الاثار الفكرية. مع الاسف شوية ما جاي اوفق لانجاز هالكتاب، لان عندي كتاب بالذات يعني في الموضوع نفسه، وهو الخلفية الحضارية للنجف قبل الاسلام، مواد جاهزة بس ما جاي تالي الوقت حتى اكمله. المهم ان هذا المثلث الحضاري يمتد بحضارة عريقة من قبل الاسلام بالاف السنين، وطبعا هي تترك بصمات على الفكر على الاستعداد. وقطعا الامام علي ظاهرة غير عادية، الامام علي مو ظاهرة عادية، يعني ظاهرة تقدر تسميها فلكة، يعني ظاهرة عبقرية، لان الرجل كان فتيان، كيان علمي كيان فكري كيان قليل يتكرر بالتاريخ، فيريد المجانس، يريد الوسط اللي يفهمه، يريد الجماعة اللي يمكن لما يتعايش وياهم يفهمهم ويفهموه، يريد جماعة من هالنوع. وبالفعل بالرغم من ان الامام علي كان متأثر من عندهم من عدم طاعتهم، لكن من الناحية الفكرية لا، كان مرتاح، بدليل ان اسس مدرسة هناك. ولا نتوسع بالموضوع، المهم ان اضطر الامام علي ان ينقل العاصمة الى الكوفة، فالكوفة اصبحت هي المركز الحضاري للمسلمين، وهي المركز الاقتصادي. طبعا لما اجى الحكم الاموي نقلها، نقلها منين؟ نقل من الكوفة الى الشام، هذا ما كان سهل، يعني هذا يترك عداء ويترك تشنج ويترك بنفس الوقت تعجم بالنسبة الى نقل العاصمة من هالمكان الى هذا المكان، لان بتعبير اخر ان العراقيين ما كانوا يرون اكو مبرر لنقل العاصمة الى شنو المبرر؟ ما كنت في مبرر. فنقلها سبب لون من التوتر، هاي ناحية. الناحية الثانية ان اللي حكم بالعراق الامام علي، واللي حكموا بالشام الامويين، ولول عائشين في اعماق التاريخ كان اكو بيناتهم توتر. بس التوتر شنو منشأ؟ خطر المرحوم العقاد في كتابه يحلل له التوتر تحليل رائع. يعني الرجل يربط بالمزاج، يقول المسألة مو مسألة عداء تاريخي او نزاع على رئاسة، لا لا ابدا، مسألة مزاج، مسألة تربية. يعني مثل ما تخلي لك واحد متدين يم واحد غير متدين، خلي لك واحد اريحي مثلا يم واحد جامد، تخلي لك واحد عنده اخلاق عالية يم واحد اخلاقه منحطة. بطريقة الحال دول ما يتأمون بحال من الاحوال، يبقى دائما اكو صراع بين المزاجين. العقاد يحلل هالظاهرة يربطها بالمزاج، يقول المزاج الهاشمي مثالي كان، والمزاج الاموي مزاج تجاري، مزاج ما يعرف الا التجارة ويضحي بكل شيء بكل القيم من اجل المادة من اجل التجارة. فظاهرة الاريحية بعيدة عن هؤلاء، ظاهرة عندهم ظاهرة تجارية، فيربط الامر بين هالقبيلتين من هالمنطلق، من منطلق المزاج. مو بس هاي، مو بس مسألة المزاج، اكو جوانب اخرى انضمت الى هذا. يعني انت لا تنسى ان ابو سفيان او البيت الاموي كان الى زعامة بمكة، ولما كانت الى زعامة هذول ما كانوا يفرقون بين الدين وبين الزعامة. يعني بتعبير اخر لما اجى الاسلام الامويين ما اعتبروا اسلام اجى واخذ من عندهم الامر، اخذ منهم الحكم، لا، اعتبروا الهاشميين اجوا وانتزعوا منهم النفوذ. ولذلك لما صارت واقعة فتح مكة، في واقعة فتح مكة اجى ابو سفيان هو اللي اظهر بها اعلن بها انه اسلم، زين، اجى لقال عباس بالطريق، قال له الى اين؟ قال له ما ادري وين اروح. قال له هذا حمق، حتى الان دول بس يشوفوك الان تاخذك السيوف، تعال اسلم قبل ان تاخذك السيوف. اخذه من يده، اردفه خلفه، وجاب الى النبي صلى الله عليه واله، وقف على راس النبي، قال له هذا ابو سفيان يريد ان يسلم يا رسول، كان صديقه في الجاهليه. النبي اطرق وقف، يقول ابن ابي الحديد قال للنبي اما انا لك يا ابا سفيان ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال له اما الاولى فنعم، واما الثانيه في نفسي منها شيء. قال له على كل حال نفسك او ما في نفسك، اللي عجبك شنو؟ فقال اشهد ان لا اله الا الله. يقول ابن ابي الحديد اللي يحب يشوفها الواقعة حادثة فتح مكة، يقول قالها ولسانه يتلعثم. النتيجة اعلن اسلامه، وفي نفس الوقت قال للنبي الزمة خليه بمضيق الوادي، حطه بمضيق الوادي، خليه تمر عليه الكتائب. قامت تمر عليه كتائب المسلمين، الكتيبة الفلانية الكتيبة الفلانية الكتيبة الفلانية، جيش النبي كان يمر عليه هو يعلق، يلتفت للعباس يقول له اصبح ملك ابن اخيك عظيما. قال له ويحك، ما هو الملك وانما هي النبوة. بس هذا ما يميز ان هي نبوة، ماكو نبوة، اجا محمد اخذ من عندنا النفوذ، مسألة ملك يعني، اعراق على الدنيا، على شنو نبوة شنو يعني. على اي حال وهو هذا مزاجه، هذا ومزاج اسرته، هذا هكذا جد. فالصراع اللي اصبح بين هذه البلدة وبين هاي البلدة الى عوامل مزاجية وعوامل تاريخية وعوامل تراثية. يعني المسألة مو اجت من الهواء، اجت من فراغ، لا، اجت من منطلق. اذا ما كان يجري من مآتم تقديرا لأهل البيت هو اعياد عداوة لأهل البيت بالشام. تتصور ان واقعة الطف اخذت اثرها بالعراق، فكانت المآتم تقام على قدم وساق، في حين كان يوم مقتل حسين اتخذ يوم عيد بالشام. زين، هذا هو اللي يؤشر الى الاديب، كانت مآتم بالعراق تعدها اموية بالشام من اعيادها. زين، هاي الناحية الاولى. الناحية الثانية خلي نجي الى المآتم اللي عبرنا عنها بمآتم، هل هي مآتم او لا؟ حقيقة انت الان لما تمر عند الكتاب او المحللين او حملة الاقلام، حملة الرأي، الآن لما يمرون بواقعة الطب تلقى الناس بالنسبة إلى واقعة الطب أصناف. صنف يعتبر واقعة الطب مأساة حلت بالأمة الإسلامية، إذا ذكرها الإنسان اعتصر دمعه وانفعل بالرغم منه. هذول صنف جن. هذا ما ينظر إلى الواقعة إلا من الجانب المأساوي، ما ينظر للواقعة إلا من جانب الدم، من جانب التأثر، من جانب الانفعال. أن أمة ما كان منتظر من عدها أن تقتل ابن بنت نبيها، لكن النصراني اللي دخل على يزيد صادف يوم دخول السبايا ودخل هذا الرجل، شاف أكو وضع غير عادي، سأل شنو فكرة عن الموضوع، إجا قعد إلى جانب يزيد قال له أصلح الله الأمير، أنا عندي حشايتين أرغب أحكين. قال له يقول، قال له إحنا عندنا كنيسة الآن في المنطقة اللي أنا أعيش بها نسميها كنيسة الحافر، إحنا نروي أن نبي الله عيسى عليه السلام كان يركب حمار، لما نفق هذا الحمار مات، ظل يعني من بقايا أكلة الحيوانات ظل الحافر، هذا الحافر بنينا عليه بنية وكنيسة ونعتبر هاي الكنيسة مقدسة لأن بيها حافر حمار كان يمتطيه نبي الله عيسى، فنقدس غاية التقديس وموجود عندنا الكنيسة. يصير انتو يوم مقتل ابن بنت نبيكم ابن نبيكم وظهرون الافراح وظهرون البشر وتبدون تحتفلون بها اليوم، بالعكس هذا اليوم لازم يكون عندكم يوم مأساة. لطفل الجو يزيد ونقل عن الموضوع لان شاف هذا خطر، يحمل فكر واللي يحمل فكر خطر على هؤلاء زين، لان هكي ناس يردون بهائم ما يردون واحد يحمل فكر زين. الواقع في لطفل الجو وغيره ونقله كلا واخر زين. فواقع الامر كثير من الناس ينظر الى جانب من هالجانب من جانب المأساة، لا الواقع ما ينظر الى بس من جانب المأساة، لان النظر الى من جانب المأساة نظر ناقص مثل اللي ينظر باحدى عينيه. الواقعة مو بيها قصة مأساة وبس، لا. وانا اكد لك حرص اهل البيت سايزين ايضا، حرص اهل البيت على عقد ذكرى الحسين ما كان يتناول الجانب المأساوي من الواقعة فقط ابدا، بعيدين عن الجانب ما يمسون الجانب المأساوي الا بالاخير. اكو قسم من الكتاب لا، يعتبر واقعة الطف واقعة معركة قيم، اكو قيم تتصارع، القيم تصارعت على تربة وهالتربة اللي صارعت عليها القيم ظلت الاشباح عايشة عليها. يعني هذا لما يمر بواقعة كربلاء ينظر الى كربلاء على اساس ان كربلاء فرد بعد من الابعاد او فرد ظرف من الظروف اللي تفاعلت به القيم، قيم الجاهلية وقيم الاسلام، عملية صراع بين قيم الاسلام وقيم جاهلية. حسين حمل قيم الاسلام والمعسكر اللي مقابله حمل قيم الجاهلية وكان صراع، يعني صراع بين عدالة وبين ظلم، صراع بين خير وبين شر، صراع بين انسانية تريد ان تتجسد وبين استبداد يريد ان يطغى، الصراع بين قيم، ما كان صراع غير هذا. فينظر الى الواقع من هالجانب، تصور ان الواقع يقظت ضمير امة تجسد في شخص، شخص الحسين تجسدت فيه يقظة المسلمين، لما تجسدت اليقظة كان الحسين الرمز الممثل المجسد لتلك اليقظة. ولذلك تلقى بعض الكتاب يتناول الامر من هالجانب، ياخذ من هالجانب، يا جانب جانب ان الحسين ما كان يسعى ان يسكت لان مجموعة من القيم الاسلامية اتعرضت لها مجموعة من القيم الجاهلية الهمجية فلا بد من نهضتها، حدث الصراع. اكو فرد شريحة، شريحة هذولا انا الواقع ما يعني ما اريد اقول ليش صاروا هذولا، لان طبيعي يصيروا هذولا، ممكن انت ما تقدر تيجي الى تاريخ امة وهذا التاريخ ما يطلع به واحد او اثنين غلطانين او منحرفين، ممكن حتما. يعني انا مثلا الان لما امر بتاريخ فقهاء المسلمين ما اعتقد اكو فقيه من فقهاء المسلمين يحمل وعي ويحمل فكر ويجي يوجه شيء من النقد الى الحسين على اعتبار ان الحسين ليش طلع ليش نهض. ما اتصور يمكن ان هذا يحكيه ويا واحد عادي ويا واحد عادي، لان احنا نعرف ان الفكر اللي موجود عند كثير من المذاهب الاسلامية ان الصبر على الوالي سواء كان خيرا او شريرا موجودة هاي الظاهرة، لكن مثل الحسين ما يكلف هالتكليف. الحسين المفروض بشيء شباب اهل الجنة، شيء شباب اهل الجنة يعرف تكليفه، مو انا اجي اخلق له تكليف. انا لما اجي اعلم الحسين على الدنيا السلام، انا ادور لي واحد اتعلم من عنده، واذا انا اجي اصير اعلم تكليف الشرعي اقول لك تعال ترى تكليف الشرعي هذا اقدر اسميه ما ادري اسميه يعني غباء، غاية الغباء. يعني انا ما اقدر احتمل عبارة واحد يجي يقول ان الحسين القى بنفسه بالتهلكة. معناه خلي نجي على تعريف الانسانية كلنا نشطب عليها، نقولها للانسانية اللي انجبت احرار وقفوا بوجه الظلم، نقولهم لا ما زين سويتوا ابدا، لازم تظلون على طول موت زين. هذا طبعا هذا ما يرضى تاريخ المسلمين ابدا. لازم نجي للنبوات ندفنها. هي النبوات شنو؟ في الانبياء كانوا يبعثون من اجل ماذا؟ يعني تصور النبي بعث حتى اكو جماعة يتبعوه يتوضون ويصلي ما يدري شو يقول، ويخلص صلاته بالمحراب يطلع برا ياكل ربا او يسوي محرم او يستعمل منكرات. هو هذا يعني مثل بعض الاسلام السائد اللي تشوفه زين. هو هذا هدف الرسالات؟ هذا هدف عقيم، مو هذا هدف الرسالات. الرسالات تجي تصحح الاخطاء اللي تحدث في مسيرة الانسانية. هاي النبوات، النبوات باجمعها نهضات، والنهضة تستهدف تصحيح الوضع المعوج. اذا احنا لما نجي نقول للانبياء ترى ما زين سويتوا، ليش؟ لانه نهضتكم استوجبت شفك الدم، وهذا القاء للنفس بالتهلكة. ما زين يا انبياء تسوون، ولا انتوا زين مثلا يا احرار في تاريخ الدنيا. الان تلقى اقلامنا الى الان اقلامنا يمجدون الثورة الفرنسية مثلا، وحتى كتابنا لما تيجي ليه يمجد الثورة انها صارت على الظلم وهدمت سجن الباستيل وطلعت الاحرار من السجون والى اخره غير، ويقدسوها. شنو التقديس؟ منين جاي؟ مع العلم دول ناس احنا لا نرتبط بهم لا من قريب ولا من بعيد، لكن المسألة مسألة انسانية، ونعتبر ان كل ناهض بوجه الظلم هو خادم للانسانية زين. اذا المسألة انا ما اقدر اهضم من كاتب يسمي نفسه مسلم، اولا توصل بي الجرأة لها الحد اللي يعرف الحسين تكليفة، وثانيا اللي يجي يقول للحسين هاي العزيمة اللي عندك تفنها بالتراب ونام، ابعد اكل ونام، ابعد اكل ها ونام. اتخطر حادثة صارت للخليفة الثاني، فاليوم اذا واحد اشتكى عند الخليفة الثاني قال له يا خليفة رسول الله انا عندي واحد هذا شتمني. قال له شلون من هو اللي شتمك؟ قال له الحطيئة، هذا الحطيئة الشاعر يقول لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واجلس فانك انت الطاعم الكاسي. ما طول بطنك متروشة وجسمك عليه ملابس ابعد نام كلك بالحكي هذا ها. فقال له هذا شتمني، قال له والله ما اظنه. قال له ما بيش يقول لك ابعد وانت طعامك متوفر ولباسك. قال له اصلح الله الخليفة، هاي لو مسألة فقهية يمكن اختصاصك، لكن هاي مسألة تسأل بها الادباء. قال له زين نسأل الادباء. صاح للواحد من الادباء قال له تعال هذا يقول شتمني صحيح. قال له اصلح الله الخليفة مو شتمه، لا احدث عليه. قال الله سامحين هذا مو بس شتمه، هاي شتمه ما تنحمل ما تطاق. فالقضية الواقع اجلس فانك انت الطاعم الكاسي، يعني تيجي انت الى اللي يحمل فكر يحاول هذا الفكر ينقذ به الانسانية تقول له ادفنا لهالفكر، لا هذا يأباه الاسلام. فتسمى العملية عملية مزدوجة. اذا يجي يريد يعلم الحسين ان نهضتك ترى كانت مو بمحلها، وين معلم وين كنت انت في شباب اهل الجنة، هذا اكثر من غباء. وهذا قد انسان ما يستحق تافه، يعني ما يستحق ان يقف واحد الى جانبه. حسين سيد شباب اهل الجنة ويعرف تكليف الشرعي وابن رسول الله ورسول الله رسم له المنهج. خلينا نبعد شوية بعيد. اذا احنا في ذكرانا للحسين ما جينا ناخذ الجانب المأساوي، لا، الجانب المأساوي بمكان، وجانب اخر نسميه جانب الاقتباس، جانب تقديم القدوة الحسنة للأمة. لان قطعا انا لما اجي اعتبر اشوف الحسين ابن رسول الله، الحسين نهض بالجزيرة العربية، الحسين حمل الفكر الاسلامي، الحسين مثل يقظة المنطقة بوجه الظلم، قطعا اعتز بتاريخي، اعتز به وارى تاريخ يبعث على الاعتزاز، تاريخ به كثير من الجوانب لتبني شخصيتي. اذا انا عندما امر بالمأتم ما جاي امر بالمأتم من جانب المأساوي، يعني اذا اقتصرت على جانب المأساوي لا، يعني ظلم، يعني اكون ظلمت الحسين. مو يقول له واحد من الشعراء، يقول له وضعناك بالاعناق حرجا للحسين سلام الله عليه، يقول له احنا كثير من عدنا ما يعرفك الا بركة، يذكرك بركة مثل ما واحد يعلق له حرج بربطه للبركة. احنا من النوع بعضنا الشكل بناء، انت مجرد بركة، وضعناك بالاعناق حرجا، وانما خلقت لان تنضع حساما فتشرع. فمخلوق سيف مو مخلوق حرج، والمخلوق سيف غير الحرج. وضعناك بالاعناق حرجا وانما خلقت لان تنضع حساما فتشرع، وصغناك من دمع وتلك نفوسنا نصورها، لا انت انك ارفع، فان شئت ان نحيا فالهم نفوسنا لتنهل من كأس شربت فتجرع. الواقع هو النظر الى هالجانب، هذا يخرج بالمأتم عن كون مأتم، وهذا هو الشيء اللي حرص ائمة اهل البيت عليه. صور البذرة اللي حطوها اهل البيت لذكرى الحسين، بذرة كانت تستهدف هذا، ويقول للامام لواحد من اصحابه، يقول له تجلسون وتتحدثون؟ قال له اي والله سيدي، قال والله اني احب تلك المجالس، احيوا امرنا، رحم الله من احيا امرنا. وطبيعي كل واحد من عندنا يفهم ان احياء امر اهل البيت واني ابعد ابكي، لا لا، الواقع هذا قد تكون البكاء يجي غصبا علي، يعني لما امر بالحادثة واشوف عزيز رسول الله، فلذة من كبد رسول الله مقطع، قطعا بشكل لا ارادي تغلبني الدمعة، لكن مو هو هذا الاساس من الاحتفال بذكرى الحسين. اذا الذكرى اكو بيها جانب، وهذا الجانب هو الجانب التربوي، الجانب اللي يغذي عند الامة الشعور بالكرامة، يعني اللي يريد يقولها للامة ان جذوة الاسلام اللي اجى بها رسول الله ما ماتت، مو يومين ثلاثة الجمرة صارت رماد وانتهى كل شيء، لا، ما يزال الرماد تحت جمر، ما يزال مرح، ما انتهى هذا الشيء، هذا اللي يحيي في الامة الشعور بوجودها. وترى هو الهدف هذا من الاحتفال بذكرى العظماء، يعني احنا لما نحتفل بذكرى عظمائنا ترى هو هذا المراد. الان لا يكون نحتفل احتفال ميت، اللي حدث مع الاسف ان كثير الان من الاحتفالات بذكرى العظماء احتفالات ميتة، يعني افرض مثل احتفالاتنا بالهجرة النبوية، ان شاء الله المجلس الاتي هناك ان شاء الله اتناول موضوع الهجرة. الواقع مع شديد الاسف عادة الهجرة مجرد تقليد ان ردد، وبدون ان نفهم معناه او بدون ان نستفيد من عنده، لان المفروض انا لما اخذ الدرس كن اقتبس عادة الهجرة مجرد تقليد ان ردد، وبدون ان نفهم معناه او بدون ان نستفيد من عنده، لان المفروض انا لما اخذ الدرس كن اقتبس من عنده شيء، يعني خل اقرب لك المعنى. افرض انا تلميذ ادرس بالجامعة هندسة كهربائية مثلا، الهندسة الكهربائية كون تخليني من اطلع اطبقها بالخارج، اعرف شلون استفيد من تطبيقاتها في المعامل او بالبيوت او بالمؤسسات، والا ما الفائدة من الدراسة؟ الدراسة اذا عدفها بالصف واطلع شنو الفائدة من عدها؟ اذا اكو هدف من وراء الدراسة. انا هذا التراب شوي جاي ضايقني يعني لك اكو الحمد لله على كل حال شنو لك مو بس تراب، والله اليوم اكو عدة اشياء انا ارغب قبل ان انهي المجلس ان الفت نظركم اليه. اولا اتخلت والله اختنقت بعبرتي، لان عندنا جماعة من اعزائنا اللي كانوا العام هنا ما هم الله يغمتهم برحمته، ويعني تأمل مو اكثر من واحد، اكثر من واحد بدأهم الله يغمده برحمته حج زيد الكاظمي، ومن بعد حج زيد الكاظمي حج حمد علي رحمه الله. اتصور انا 31 سنة ادخل الى المجلس ويتلقاني بالمجلس، السنة الاولى اللي ادخل هو مو بالمجلس. على كل حال هذا وفد على رسول الله لان خدم الفتين هالفترة الطويلة، واللي يفد عليهم ان شاء الله هو في رحاب رسول الله. بعدين ان اخوة واصدقاء ايضا كثرة شوفوا لو كانوا الحام اشوف وجوههم هنا، الله يرحم عبد الرسول الوزان وعبد الرزاق الوزان حجي علي نسي وحجي محمد قبازر الله يغمدهم جميعا برحمته، مجموعة من اخواننا من خيرة الوجوه في الكويت، واللي ما نعرفهم ايضا الله يغمدهم برحمته وراحوا. فيفشي نفسك هذا يشعرك بانك على الوتيرة على الدرب، وما نحن الا مثلهم غير اننا اقمنا قليلا بعدهم ثم نرحل. فاسأل الله لهم الرحمة واسأل الله ان يرحمنا يوم نفد عليه. هاي نقطة. والنقطة الثانية اللي اريد اشير الها ارغب انبهكم، المنطقة ترى تمر بظروف غير طبيعية، فمطلوب من كل واحد من عكم ان يكون يقظ ان يكون متنبه. ترى اكو اصوات تنعق بالتفرقة، اكو انو اصوات صارت حدكاتين للتفرقة، لا تلتفتون الها، لازم يكونون يقظين منها، لا يكون هالاصوات هاي تأخذ اثر من نفس واحد منها، لان هاي اصوات من ورائها الشيطان، هاي اصوات مأجورة. انا اكد لك هاي تشتغل كل حادث وتحاول ان تشعل نار الفتنة او نار الطائفية. فكل واحد من عندنا يجب ان يكون حذر ويقظ، ويجب ان نجعل ذكرى اهل البيت قبة للجميع، مثل ما كان لواء لا اله الا الله قبة للجميع، فلتكن ذكرى اهل البيت قبة للجميع، ولنكن نحن احرص على بلداننا من غيرنا. فاهم شو اقول انا؟ اذا في واقع الامر هذا املي بالله عز وجل وبيقظة كل هالمجاميع اللي موجودة ان تجعل من ذكرى اهل البيت، وان تلتفت الى الاصوات الناعقة المفرقة فترميها بالتراب. نعود الى صلب الموضوع، ذكرى ابي الشهداء في هذا العام وفي كل عام يجب ان تأخذ من نفوسنا ونأخذ منها، تأخذ من نفوسنا الاجلال والاكبار، ونأخذ منها الدروس القيمة اللي املاها الحسين ورسمها وتركها لنا على صعيد كربلاء. حسين قدم دروس غاية في الكبر وغاية بالضخامة، بالرغم من ان البعض يعتبرها حادثة بسيطة مرت كم واحد قتله وراحوا. لا يا سيدي، ماكو شيء يأخذ هالبعد بالتاريخ وهو شيء بسيط ابدا، شيء يضخم لهالدرجة. يعني انت تسمع وسائل الاعلام مثلا لما يمر المحرم في كل المناطق اللي بيها جاليات اسلامية تمر ذكرى الحسين فتأخذ اصداء مدوية. طيب هذا مو شيء عادي، ليش غيره ما يأخذ هذا؟ ليش يعني مو لان الحسين بس ابن رسول الله ويأخذ اولاد رسول الله ما اخذوا هالاثر؟ هذا قطعا للشر الكامن في ان الحسين كلام الله عليها اول مجسد لموقف النبي من بعد التاريخ من بعد الواقعة الاسلامية. شلون يعني؟ يعني انت ما تلقى فرد واقعة بلغت بها الضراوة، استثني ايام الفتوحات دور الخلفاء، خلي هالدور من بعد انبعثت الضراوة الاموية للقضاء على كلمة لا اله الا الله، وإلا أرجوك بيش تفسر لي، بيش تفسر لي واحد يصعد على المنبر ويقول إذا مت يا أم الأحيمر أنكحي ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا، فإن الذي حدثت عن يوم بعثنا أحاديث زور تترك القلب شاهية. طيب شنو هذا؟ شو تسميه؟ واضح أن رجل يحاول يرمي عقائد الإسلام بالتخريف ويعبر عنها بأنها قضايا لا منشأ لها من الواقع وأحاديث زور. شنو أكثر من أن يقول لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل؟ أرجوك مو سهل على الحسين أن يقدم الأضاحي من آل محمد لو لم تكن المهمة تحتاج إلى هذه التضحية الضخمة. السيد هذا رئيس المسيحيين اللي إجاهم ثلاثة، الأسقف والسيد والعاقب اللي إجوا يوم المباهلة يردون يباهلون النبي، قبل ما يرحل للمباهلة السيد صحيح قلهم تعالوا هنا نتبادل الرأي، تنتظروا محمد إذا طلع، شوفوا إذا طلع ويا ناس عاديين باهلوا، معناه الرجل مو واثق من نفسه لأن ما عنده مانع لما ينزل العذاب أن يأخذوا للناس العاديين، لكن إذا طلع ويا أهله لا تباهلوا، لأن إذا طلع ويا أهله ما معقول واحد يطلع أهله يعرضهم للعذاب، يعني الرجل واثق بأن على حق، إذا رأيتم أهله معه لا تباهلوا. زين انقل هالحادثة الواقعة تطلع. الحسين كان بيوسع يسرح أهله، ليش يعني ليلة العاشر كل الجماعة اجوا ليه ورادوا يطلعون ورادوا يرجعون وألح عليهم الحسين بالرجوع عابوا، لكن سمعت الحسين قال للواحد من أهله انتوا مثلا لازم ترجعون أبدا، من كانوا أصحابه يقول لي يقولوا له احنا يقول لهم لي أخذ إذا تحبون ترجعون لي أخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي اللي يحب لأن القوم يطلبوني، لكن ذول الصلبيين اللي عنده ما أعطاهم هالخيار، ما أعطى الخيار إلى رضيع أبو ست شهور أبدا، طلعه وذبح خلاه ذبح، ولا أعطى الخيار إلى طفل أبو سبع سنين، كلهم قدمهم قرابين. ليش قدم قرابين؟ لأن الحسين يدري أن الشجرة التي لا تسقى بدماء الحق لا تنمو أبدا، لا بد لها من دم حق حتى تنمو. حسين شاف الخطب عظيم والهجمة شرسة على دين رسول الله على الإسلام، وقف يقدم تلك الأضاحي، وقف في المحرم، فلذلك الآن تلقى ذكرى المحرم إذا مرت تجيك الذكريات وياها، تبعث إلى ذهنك تداعي المعاني، يبعث إلى ذهنك ذاك الموقف اللي وقف الحسين بيجسد التضحية، يجسد الصلابة، يجسد العطاء في ذات الله، وبدأ يعطي ويعطي ويعطي، ما وقف العطاء عطاء عند حد أبدا، حتى وصل العطاء إلى طفل لم يصل إلى الستة أشهر. هذا آخر مرة رجع الحسين وطلع قابل القوم يحمل ذلك البرعم من براعم رسول الله، ورجع بذلك البرعم وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد. أحد أدباء الطفل يقول هذا الطفل لما إجى له السهم تصور أن بريق السهم ما ففتح فمه، ولكنه فوجئ بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. يقول وكل رضيع يغتذي ثدي أمي ويرضع من ألبانها ثم يفطم سوى أن عبد الله كان رضاعه دماه وغذته عن الدار أسهمه. تبسم لما جاءه سهم حتفه وكل رضيع للحلوب يبسم تخيله ماء ليروي غليله ففاض عليه الغام. الامر لكنه دم استمع الى الصلاة الى الدعاء على شفاه الحسين عندما وضع يده تحت منحر الطفل الى ان امتلأت بالدم العذيق قذف بها الى السماء قال اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح طفل ورضيع سجان ذنب الشعب والقلب السلام قلبه كم رضيع لك بالطب قضى عاطشا يقبض جرح